إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن من الكلمات التي نحتاج إلى أن نؤصل مفهومها في نفوسنا ونرسم طريقا لمن أراد أن يصل إليها وإلى مفهومها، كلمة السعادة، كلمة رائعة جميلة. بحثت عن تعريف لها فوجدت أنه ما ذكر عن مفهوم السعادة لا يضيف جديدا عند الناس، فقلت لا أشغل نفسي بتعريف السعادة، ولكن يكفي ذكر هذه الكلمة لتسعد النفس ويسر الخاطر ويطمئن القلب ويبتهج الإنسان حينما يسمع هذه الكلمة. أثرها يغني عن أن نعرفها. اشتياق الإنسان لها، أعني بالسعادة، يكفي في بيان الطرق التي يمكن أن توصل إلى هذه القبول المنشودة التي توصلك في نهاية الأمر وتضع قدمك على أول هذا الطريق الحبيب الكريم، إنه طريق السعادة. لا سيما إذا عرفت أن عكس هذه الكلمة يعكس الأمر على النفس تماما، فعكس السعادة الشقاوة، أعاذنا الله وإياكم منها. وإن هذه الكلمة تبعث اشمئزازا في النفس وانقباضا فيها، وتبعث قلقا وحيرة في القلب والعياذ بالله. يكفي هذا في بيان حاجتنا إلى أن نعرف طرق السعادة حتى نعيش أيام حياتنا في بهجة وسرور واطمئنين. ولكن كيف يتيسر لنا أن نعيش سعداء؟ اعلم أن الناس يبحثون عن السعادة بوسائل شتى، ويسلكون لها طرقا متعددة، وليس لها إلا طريق واحد. فمن الناس من يظن السعادة في زوجة حسناء يتزوجها، ثم يفاجأ بالأمر فيقول يا ليت ما جرى لم يكن، ويشقى شقاء ربما لا يجد سبيلا للخلاص منه الا ان يطلق. نسأل الله السلامة والعافية. ومن الناس من يظن ان السعادة في جمع المال فيجمع ثم يشقى بالتفكير فيه، كيف اصرفه، كيف استثمره، فلان يطمع فيه، فلان يصحبني من اجل مالي، فلان يسرقني، فلان، وهكذا يشقى بهذا الذي جمع، ثم يسأل يوم القيامة عن قليله وكثيره بعد ان يتمتع به ورثته فينفقونه فيما ربنا به عليه، فيما يرضي الله وفيما لا يرضيه. وقد يظن الانسان ان السعادة ان يتبوأ مكانة بين الناس وان يكون له اسم ولقب رنان يملأ السمع والبصر، ثم اذا وصل الى تلك المكانة اذا به يشقى فهو عديد. وماذا لو ذهب عني هذا، فلان يصحبني من اجلي ما انا فيه، فلان يتملقني، فلان ينافقني، فلان لا يحبني، فلان يشكوني، فلان يدبر لي المكائد حتى يزيلني من مكاني. شقاوة، هم بالليل وذل بالنهار، ليست كل هذه اسبابا تحقق السعادة. طريق السعادة طريق واحد هو طريق الله بس، ووالله ثم والله لن يستشعر العبد طعم السعادة الا ان يسلك الطريق الموصلة الى الله فيرضي الله تبارك وتعالى. فإذا أرضى الله تبارك وتعالى حتى ولو سخط عنه الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. بعث أمير المؤمنين وخالهم رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقول لها أرسلي لي وصية حفظتها من رسول الله وأوجزي، يبعث لي وصية مختصرة أخذتها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت سمعت رسول الله، بعثت إليه تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ولم لا؟ والله عز وجل قد لخص لنا هذه القضية في آيات كتابه. اسمع على سبيل المثال، ربك تبارك وتعالى يرسم لك الطريق التي توصلك إليه ومن ثم تشعرك بالسعادة التي لو اطلع عليها الناس لأخذوها منك بشتى السبل ومختلف الوسائل. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عاوز ايه؟ الله يعني مهموم، كنت اريد كذا. اتق الله واعلم ان الله عز وجل سييسر لك الخير فيما تريده، فان لم يعلم فيه خيرا لك صرفك عنه وصرفه عنك ثم رزقك الرضا بقضائه وقدره، ومن ثم تعيش سعيدا مطمئنا البال، لان ما فاتك ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، وهذا هو الايمان والقدر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب والله الناس هيقولوا بيعملوا يفعلون يسبون يدبرون لي المكان. اسمع، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. واعلم ان العباد اذا اطاعوا ربهم قلب قلوب الخلق الى محبة هذا العبد، والعكس بالعكس اذا عصى العبد ربه حول قلوب عباده الى نقمة وتغير وتدبير مكائد له. فاتق الله وارض الله وكفى. كذلك مما يحقق لك السعادة فعل الطاعات وترك المعاصي. فعل الطاعات، نعم، تحقق لك السعادة. اسأل اهل صلاة الفجر ماذا يحسون. لأقل مثال اسأل اهل صلاة الجماعة ما شعورهم. اسأل الذين يعيشون مع القرآن كيف حال قلوبهم. اسأل الذين يغسلون الموتى ويتبعون الجنائز كيف الدنيا في قلوبهم. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. ده في الدنيا حياه طيبه. هذه الحياة الطيبة قال عنها أحد السلف يوما: والله إنا لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسلوك، وربما لم يجد عشاءه ولا عشاء أولاده في ليلته. فليست المسألة في دنيا تحصلك، إنما المسألة أن يرضيك الله وأن يسعد قلبك ويطمئنه. وإنما يكون ذلك للعبد على قدر طاعته لمولاه. وهذا وعد الله ولا يخلف الله وعده. اسمع الآية الثانية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تعالوا العلماء بيقولوا بأحسن ما كانوا يعملون عليه. احنا بشر. ودعني أضرب لك مثال. ابنك في المدرسة يمتحن في 10 مواد ويأتيك بالشهادة، فتجد المادة الفلانية مثلا ولتكن درجته في اللغة العربية حصل فيها 100 درجة من منها، تمام. ثم يحصل مثلا في الرياضيات 60%، ثم في اللغة الأجنبية 30%، ثم في كذا 20%، ثم في كذا 0%. ده الكلام ده عند البشر. اما عند الله فما دام العبد قد عمل صالحا وهو مؤمن ونشر، لان العبد اذا لم يكن معه الايمان مهما عمل من الصالحات يقول لك لو ضيف فلان بنى وفعل ولكن ليس على دين الحق، ده مصيره ايه؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فخذ بالك من الشر وهو مؤمن. فلنحيينه حياة طيبة، نملأ قلبه رضا عن الله وسعادة بما اعطاه وإتقان. اما في الاخرة ولنجزينهم اجرهم باحسن، ركز في باحسن مش بما كانوا يعملون. يعني هياخد في دي 10 وفي دي 20 ودي 30؟ لا، يتفضل الله عليه فينظر الى احسن ما كان يعمل فيوافيه في كل اعماله الجزاء على احسن ما كان يعمل. يبقى مثلا صلاه فاز فيها ب مثلا 1000 من 1000 او 100 من 100 على سبيل المثال، ولكن قصر شيئا ما في الصيام، يتفضل عليه الله فيجازيه بكل عباداته واعماله بناء على احسن ما عمل. ياخذ بقى 1000 من 1000 في كل اعماله، في الصيام، في الصلاه، في الزكاه، في صله الرحم، في بر الوالدين، باحسن ما كان كل اعماله يوفى اجرها على احسن ما يكون. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن يملك هذا غير الله. كذلك تتحقق السعادة كما قلنا بالإيمان وتقوى الله. عاوز ايه؟ عاوز دنيا؟ احسن فيما بينك وبين الله. قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا كنت تظن أن الدنيا سبب سعادتك وتريد من الدنيا، فاتق الله يؤتك الله منها ما قدر لك، ومش العبرة بإيدك قد إيه. فقد تطلب 1000 فيأتيك 10,000، ولكن يرفع الله البركة منها، فلا تدري من أين أتت ولا فيما أنفقتها. يأتيك 1000 الذي طلبت، فتعود إلى بيتك فيقال لك فلان الولد، فلان الولد كما يقول، والبيت يحتاج إلى كذا، فتنفق 1000 وتتسلف 1000 و2000 آخرين. فإذا بارك الله عز وجل تذهب إلى البيت فترى الوضع على أحسن ما يكون بفضل طاعتك لله تبارك وتعالى، بفضل ما من الله عليك بطاعته، فترى ما أخذته مبارك لك فيه، تنفق وتنفق وتنفق. قل سبحان الله ما زال معي من المال الذي رزقني الله، كيف ذلك؟ إنها البركة التي لا تتيسر للعبد إلا على قدر طاعته لله واتباعه لهدي نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. كذلك مما ييسر لك الحصول على هذه السعادة المنشودة أن تأخذ بالأسباب، فإن السعادة أكثر ما تكون في 4 أشياء. خذها بالك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك عند ابن حبان في مستدركه، وعند الحاكم في صحيح، من حديث سعد بن أبي وقاص ونافع بن الحارث بألفاظ متقاربة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من السعادة، 4 من السعادة: الزوجة المطيعة، والجار الصالح، والبيت الواسع، والمركب الهني. ولذلك جاء في الأثر العكس: إن يكن الشوك ففي المرأة والدار والفرس هي الدابة. وفعلا هي دي أسباب السعادة ومزاناتها، وفقد واحد منها كاف بأن ينغص على العبد حياته. ما فائدة، ما معنى إذا رزقت بامرأة تنغص عليك حياتك وتعكر عليك صفوتك، فيصبح البيت جحيما لا يطاق، والأولاد فرق وأحزاب، وكأن الشياطين تحتوش البيت وتسكن. نعوذ بالله من ذلك. ما قيمة ما معك، وما قيمة ما ينظر إليك الناس بسببه على أنك سعيد؟ فماذا لو وجدت لجالس نعوذ بالله من ذلك كله؟ ضاع عليك السعادة، ضاع عليك طعم الحياة. جالس كم يكون سببا في تنغيص حياتك. إن أحد السلف كان يسمى أبا حمزة السكري رحمه الله. أبو حمزة السكري كان رجلا صالحا، يقال عنه كان إذا سمع بمريض يسأل، يذهب إليه فيعود ثم يعطيه نفقته. فلان مريض إيه؟ يقول مثلا فلان مريض بالمرض الفلاني. طب يعني علاج يكلف كم؟ يقول مثلا يتكلف ألف. يذهب إلى جاره هذا فيعطيه ألفا لعلاجه، ثم ينفق ألفا أخرى دون أن يطلع عليه أحد، ويقول في نفسه إيه؟ هذه شكرا لله أن عافاني من ابتلى به هذا. أرأيت؟ رجل صالح لما أراد جاره أن يبيع بيته، جار أبو حمزة السكري أراد أن يبيع بيته، عرضه بضعف ما يمكن أن يبذل في هذا البيت، يعني المعتاد مثلا أن يباع هذا البيت بمليون، طلب 2 مليون. فقال له من يريد الشراء، قال يا فلان بيتك لا يساوي إلا مليون مثلا، لا يساوي إلا كذا، فلما طلبت الضعف؟ قال ثمنه كذا فعلا وضعفه، لأنك ستجاور أبا حمزة السكري. الجار الصالح يأخذ بيدك إلى الله، يأخذ بيدك إلى الجنة، يكون خليفتك على أهلك إذا غبت، تغيب وتأمن على عورات بيتك منه، يتقي الله عز وجل في حرمات وفي مال في عرضك، أربع من السعادة: الزوجة المطيعة والجار الصالح والدار الواسعة. وأنت لست بحاجة إلى أن تبين لك أن سعة الدار من فضل الله على العبد. ثم المركب الأمين، فكم من إنسان اشترى مركبة سيارة مثلا ثم شقي به، يقول لك من أول ما ركبتها ولا أستشعر راحة في نفسي. وقد تكون سببا في سوء يحل به وبأهل بيته، وقد تكون سببا في ذهاب حياته أو حياة أحد أهل بيته، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا وقاك الله شر هذه الأربع فقد أوتيت السعادة. ولذلك يمكن أن نضيف سببا من أسباب تحصيل السعادة كذلك: إذا أردت أن يسعدك الله بما آتاك فأسعد عباد الله يسعدك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. فإذا أسعدت غيرك بما يحب أسعدك الله بما تحب، والجزاء عند الله من جنس العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن من أسباب تحصيل السعادة لزوم طريق الرحمن والبعد عن طرق الشيطان. وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من اتباع الشيطان، مبينا أنه سبب حلول الشقاوة بالعبد. قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقد حذر الله عز وجل من الشيطان آدم أبا البشر وزوجه لما أسكنهما الله الجنة قال الله لآدم يا آدم إن هذا الخائن الخاسر الملعون إن هذا عدو لك ولزوجك فاحذر فإنه يريد أن يشقيكما وأن يخرجكما من السعادة التي أنتما فيها. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وهذا بشقاعة السعادة، فإذا شقي الإنسان ذهب منه السعادة، وإذا سعد الإنسان ذهب عنه الشقاء. كذلك من أسباب السعادة بر الوالدين. انظر ماذا قال الله عز وجل مبينا ما أنطق به عيسى وهو صغير في البهج عليه السلام، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فالسلامة والسعادة في بر الوالدين كذلك من أسباب السعادة لزوم المنهج الحق القرآن والسنة. قال الله عز وجل بعد أن أخرج آدم من الجنة كأنه قال لم أخرجكما لأكتب عليكما وعلى ذريتكما الشقاوة الأبدية ولكن كل يجازى بما عمل، فمن اتبع طريق السعادة سعد ومن اتبع الطريق الأخرى فلا يلومن إلا نفسه. قال الله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس ضمن الله لمن اتبع هداه قرآنا وسنة ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، والعكس ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا. ولك أنا مخنوق مش عارف أعمل إيه. ولذلك ما قلت لك في بداية الموعظة حلقة انتحار مثلا، نسأل الله السلامة وأن يحفظ مجتمعنا من ذلك كله وأن يجعل مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. تجدها في المجتمع العربي والمؤمنين هم يعيشون حياة رغم أنهم يعيشون حياة الثرى وما يشتهونه يجنون. لما مش المسألة كده، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. ومن أعرض عن ذكري فإن له في الدنيا، وقيل في الدنيا وفي القبر، فإن له معيشة ضنكا، شوف إن الضنك إن صعبة، ونحشره يوم القيامة أعمى. لما ترك طريق الله وتعامى عنه حشر يوم القيامة أعمى لا يبصر طريقه. نعوذ بالله من العمى، لا سيما عمل قلب في الدنيا وفي الآخرة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيله، والعمى هنا عمل قلب. كذلك من أسباب الحصول على السعادة الانتفاع بالمواهب. مش تسمع من هنا وتطلع من هنا. قال الله سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ولذلك هذه كلها أسباب السعادة إن أخذت بها والله ستستريح راحة لا يمكن أن يصفها لك واصف، بل وتحرص أن تصفها بلسانك ولكن تحسها بقلبك. كذلك من أسباب السعادة الإكثار من ذكر الله. قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك ترى الناس بناء على هذا الكلام يوم القيامة ينقسمون إلى فريقين لا ثالث لهما، قال الله فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سئلوا جعلنا الله وإياكم منهم ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ولذلك شوف بقى لما ينادى عن العبد يوم القيامة والناس كلهم من أول آدم إلى آخر آدم تقوم عليه الساعة مع الجن وسائر المخلوقات في أرض المحشر ينادى ألا إن فلان فلان أنا والله يمكن يدل على اسمي واسمي ينادى ألا إن محمد ألا إن أحمد ألا إن إبراهيم ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لم يشقى بعدها لن يشقى بعدها أبدا. وينادى العابس ألا إن فلان قد شقي شقاوة لن يفعل بعدها أبدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا السعادة في الدنيا وفي الآخرة وأن يجنبنا طريق الشقاوة وسبل الأشقياء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم عليك اليهود اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ان احنا اهدافهم. اجعل اموالهم واهليهم وزراليهم غنيمة لعبادك المؤمنين واجعل مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا واقض ديوننا وبين وجوهنا وارفع في الجنة درجاتنا ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.